فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم

Thank you. فالله غفور رحيم. والسفر نفذت شوية لما حطبت شربات بالوقت وحتى من الأسفل ذرية بعضها من بعض والله سميع Thank you. Thank you. يا رب. الله أعلم بنا وضعك ولا يسرك إن الله يغفر

الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. كألا تكلم الناس فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الجنة الذي